باب نظم دليل والأصل في الأشياء قبل الشرع تعلمون بعد حكم الشرع مما أحل الشرع حللنا وما نهانا عنه حرمنا وحيث لم نجد دليل علمي شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلنا ليس سكن سكن في البيتين حللنا لا سواه مستصحبين الأصل لا سواه نعم نعم إيه البيت كذا لا سواه نعم مستصحبين الأصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلنا أي أصوات تحليل إلا ما ورد تحليلها في شرعنا فبالورد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الفصل أظنه قد سبق لنا أن هل الأصل في الأشياء الحل أو المنع نعم أو التوقف ثلاثة أقوال القول الأول أن الأصل المنع والتحريم لأنها ملك لله فلا يحل لنا إلا ما أذن الله به ثاني الحل لأنه مسكوت عنها وجعل الله عز وجل نعمة لنا فالأصل حل الثالث التوقف حتى يتضح لنا الحل من الحرمة والمصنف الناظم رحمه الله تعالى يرجح القول بالحرمة أن الأصل في الأشياء التحريم يرجح أن الأصل في الأشياء التحريم ولهذا قال لا حكم قبل بعثة الرسول والمراد بالرسول هنا الرسل عموما للجنس لا حكم قبل بعثة الرسل بل بعدها بمقتضى الدليل يعني ما يحل إلا بما أتى الدليل عن طريق الرسل والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم الشرع إذا الأصل في الأشياء التحريم حتى أتحلها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن بل ما حل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه إذن هذا الأمر واضح ما حلل وما حرم بقي المسكوت عنه قال وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الأصل وش الأصل عنده تحريم الأصل تحريم قال مستصحبين الأصل يعني التحريم مستصحبين الأصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه يعني قالوا ها الأصل في الأشياء الحل ومن هم هؤلاء القوم الذين قالوا ضد ما قلناه هم أنتم ماذا ترجحون الأصل الحل للتحريم إذن أنتم القوم الذين خالفتم المصنف الذين تقرؤون تقرؤون نظمه قال مستصحبين الأصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه أي أصلها التحليل إلا ما ورد أي أصلها التحليل يعني القوم الذين قالوا ضد ما قال المصنف يقولون أصلها التحليل أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد نعم هذه مسألة نزعنا فيها وهو النزاع لا طائلة تحته لماذا لا طائلة تحته لأن ما كان قبل محمد عليه الصلاة والسلام لا طائل في البحث تحته لأنه قال قبل بعثة الرسل إنما البحث الذي يهمنا متى بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الأصل في الأشياء الحل أو الحرمة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أما قبله لا يهمنا ذلك نعم وهي هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء التحريم أو نقول إنه لا حكم للأشياء يعني لا نقول ممنوعة ولا نقول حلال قبل بعثة الرسول الجواب أقول إن هذا بحث لا طائلة تحته إطلاقا لأن المسألة قد مضت وانتهت فالرسل قد بعثوا من أزمان بعيدة لكن هو جدال عقلي أوجده المتكلمون ليشغلوا الناس عما هو أهم سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوا ولهذا لا نعلم شلون أرادوا ذلك؟ إنسان أرادوا إشغال الناس أو لم يريدوا إشغال المتكلمون بحثوا هذه المسألة بغض النظر عن نيتهم أرادوا الإشغال أو لم يريدوا إشغال الناس لكن بحث لا طائل من تحت نعم ولهذا لا نعلم أن صحابيا قال يا رسول الله ما هو الأصل في الأشياء قبل أن تبعث الرسل فما الفائدة أن نعرف الحكم قبل أن يخلق آدم فنحن نعلم أن الناس لا يأتمون قبل إرسال الرسل بقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهذا هو المهم أن الناس لا يأتمون لكن من الناحية العقلية إذا كان الله قد خلق لنا أشياء ولم ينهنا عنها فالأصل الإباحة وهذا حكم عقلي الطبيعي إذا فلا حاجة للنزاع. الذين قالوا لماذا لا حاجة للنزاع؟ لأن الله لا يعذب أحد حتى يبعث رسوله، واضح الله؟ وهذه الأشياء لم يحرمها على لسان رسوله، طيب كيف تحرم على الناس؟ كيف يعذبون؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله بيّن أن هذا حلال وبيّن أن هذا حرام وأشياء سكت عنها، لماذا يعاقب الناس عليها؟ فالشيخ رحمه الله تعالى يقول هنا جدال عقلي، فدام نعرف أن الرسل أن الناس لا يعذبون إلا برسول يبين الحلال الحرام، كيف هنا نقول يمنعون من هذا؟ واضح ولا لا؟ نعم. الذين قالوا الأصل والمال قالوا لأن هذا ملك الله ولا يمكن أن تتصرف في ملكه بأمره فيكون الأصل التحريم، لكن نقول لهم لا يمكن أن نمتنع عما أوجده الله بين يديه بدون مال، وهذا القول أي الأصل في الأشياء بالباح هو الراجح، ودليله قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكره سبحانه في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بجاهه، وكل ما في الأرض من أشجار وأنهار وبحار وغيرها الأصل فيها العلم. الله عز وجل لما قال لنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يذكر أن كل ما في الأرض مخلوق لنا ويمنعنا منه، هل هذا ممكن؟ لو أتاك ضيف وإلا المثل الأعلى وقدمت له أنواع الأطعمة والفاكهة قلت هذا مقدم لك، لكن انتبه البرتقال حرام لا تأكل منه، التمر لا تأكل منه، الطعام الفلاني لا تأكل منه، هل هذا يصير؟ هل هذا يكون؟ لا يمكن. فكون الله عز وجل يمتن علينا بهذه الأشياء ثم نقول هذه ممنوعة، هنا لا يكون، لا يمكن. نعم. وعلى هذا فلو أتانا رجل بطيب ولقوه زاهد فقام رجل ثالث وقال هذا كله حرام، وقام رجل رابع وقال هما حلال، فالأصل مع الرابع الذي قال هما حلال حتى يقوم دليل على المنع، فالصواب أن نقول أولا هذا البحث لا طائل تحته لأن المهمة فيه انتهت، ثانيا الأصل فيما خلق الله لنا ولم يمنعنا منه الحلم لأنه كريم عز وجل، فلكرمه لا يقدم لعباده شيئا إلا وهو حلال له لا يأتمون به. إذا لا حكم قبل بعثة الرسول، الرسول المراد به الجنس بل بعدها، وهذا من فضل دليل هو قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وقوله لا بعد حكم شرعي معروف أنه بعد الحكم الشرعي يقتضي الأمر هل هو حلال أم حرام، ولعل المؤلف رحمه الله أراد بقوله بعد حكم شرعي بيان الواقع، وأن الأحكام المعتبرات هي الأحكام الشرعية. ايش معنى بيان الواقع؟ اذا اتى الشيء لا مفهوم له فمعناه بيان لواقع، لان الناظم هنا يقول تحريمها لا بعد حكم شرعي، ليس معناه انه اذا اتى بعد حكم عقلي او حكم عادي نلتفت اليه ونبحث، لا، لكن المعنى بيان واقع ان الاصل اللي ياتي الذي ياتينا هو الحكم الشرعي، وليس معناه هنا أنه يقيد الحكم الشرعي ويخرج ما عداه، لأن ما عندنا شيء غيره حتى يخرجه، وهذا يسمى بيان لواقع، وهذا كثير يأتي في القرآن والسنة، أي صفة لا مفهوم لها تسمى صفة كاشفة، تسمى صفة بيان لواقع. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، هل هذه صفة كاشفة أو لها مفهوم؟ لا، ما لها مفهوم، هذه الصفة لا مفهوم لها، إنما صفة كاشفة، لأن العبادة للذي خلقنا، وبيان لواقع أن الواقع أن نعبد من خلقنا، وليس معنى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولا تعبدوا الرب الذي ما خلقكم، لا، هذا لا يمكن. عرفتم معنى الصفة الكاشفة؟ نعم. وأن الأحكام التي يتم فيها الحل والحرمة والوجوب والند والكراهة هي الأحكام الشرعية. قال رحمه الله بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا معناه أن ما أحل الله لنا فهو حلال وما حرمه فهو حرام، ولكن المؤلف رحمه الله يقول ما نهانا عنه بناء على أن الأصل في النهي التحريم. قال رحمه الله وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الأصل. وش حكم الأصل عندهم؟ التحريم، يعني حرام. نعم. يعني إذا لم نجد دليلا حلي تمسكنا بحكم الأصل وهو التحريم، رأي من يرى أن الأصل التحريم، أو الحل على رأي من يرى أن الأصل الحل. قال المؤلف رحمه الله: مستصحبين الأصل لا سواه. طيب لماذا الشيخ هنا قال أو الحل على من الحل؟ لماذا؟ لأن الناظم في البيت أطلق، قال تمسكنا بحكم الأصل، فمن كان على رأي المصنف سيتمسك بحكم الأصل وهو التحريم، وأنت ترجح الرأي ثاني معناه يقول لك تمسك بحكم الأصل وهو الأصل الحل. عرفتم؟ واضح أبو أحمد؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله: مستصحبين الأصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه، أي أصلها التحريم إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. قوله مستصحبين الأصل، والأصل الذي قدم المؤلف رحمه الله هو التحريم، وقوله رحمه الله أي أصلها التحريم، هذا القول الذي أشار إليه المؤلف بقوله. أكثر الشيخ رحمه الله تعالى أكثر في الشرح من قول قوله رحمه الله، قول رحمه الله، حتى حالا بعد كلمة أو ثلاث قال قوله رحمه الله. لماذا؟ هذا من الأدب الرفيع، لأنك أنت الآن تخالف من تتكلم عنه الآن، تخالفه صح، فمن الأدب أن تكثر من الدعاء له، وأن هذا الخلاف ها لا يثير لا يؤكر الود الذي بين أهل العلم إذا اختلف. نعم. هذا قول رابع، قول رابع فصلوا، قالوا الذي ينفع حلال والذي يضر حرام، لكن هذا تحصيل ها تحصيل حاصل، الأصل أن المضر محرم حتى لو ما في دليل، الضرر ممنوع صح ولا لا؟ والذي ينفع ها الذي ينفع الأصل أنه حلال إلا بدليل، قد يرد الدليل بشيء ينفع يكون حرام صح ولا لا؟ الصائم إذا كان جيعان الأكل أمامه، الأكل ينفع ولا يضر؟ ينفع، الشراب ينفع، لكن حلال ولا حرام عليه؟ حرام ما دام أنه صائم، فالذي يضر هذا محرم بدون نظر خلاص معلوم، الذي ينفع هذا حلال إلا إذا حرم لعارض لأمر العارض. نعم. انتبهوا هذه هنا هناك أصل ثاني لم يتكلم عليه المؤلف صح؟ العبادات. طيب لماذا؟ لأن المؤلف قال في النظم كلمة هو يريد غيرها، قال والأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء، والأشياء تشمل العبادات والأعيان، هو يريد بالأشياء الأعيان ولا يريد العبادات. انتبهوا، المصنف يريد بقوله والأصل في الأشياء يعني الأصل في الأعيان، في الأعيان وليس العبادات. فالشيخ هنا بين أن المصنف ترك أصل آخر، لماذا؟ لأنه قال الأشياء، مدام قال الأشياء مفروض يدخل معها ها العبادات، لأن العبادات تسمى شيء، تسمى شيء، لكن ينبغي أن نتنبه أن الناظم هنا قوله والأصل في الأشياء أراد ها أراد الأعيان ولم يرد العبادات، ولهذا ما ذكر الأصل في العبادات إنما ذكر الأصل في الأعيان. نعم. فأي إنسان يتعبد لله بقول أو عمل أو عبادة بدون دليل شرعي فإنه مبتدع وعمله مردود عليه، أما غير العبادات فالأصل الحل سواء كان في الأعيان أو المعاملات أو العادات، فالأعيان كما لو شككنا في حيوان هل هو حرام أم حلال أم حرام فالأصل الحل، المعاملات كما لو تعاملنا معاملة بيع أو تجارة أو راهن أو وقف ولا نبي هي حلال أم حرام أم أصلها الحل والعادات كما لو اعتدنا فعل أشياء اعتادات الناس ولا نعلمها للشر منع منها أم لا والأصل الحل. نعم العادات الأصل فيها الحل والعلماء يقولون العادة محكمة يعني نحكم الناس بعادتهم ولا ننكر عليهم العادة إلا إذا كانت العادة تخالف الدين تأتي بأشياء محرمة نقول لا العادة هذه ممنوعة ولست بعادة لكن عادات الناس في تصرف في مناسباتهم في بيوتهم في يعني هذا يضع مجلس هنا مقلط هنا هذا يضع بيت على طريقة مناسبة الأعراس الآن أو أولا العشاء ثم بعد ذلك الدخول على الزوجة وكان قبل ها يدخل قبل العشاء صح؟ وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف متى دخل؟ قبل أن يولد قبل العشاء إذن هذه كلها عادات فالأصل فيها الحل ما لم تصل إلى التحريم أما والمخالف في العادة لا يسمى مبتدع لو أن الإنسان خالف الناس خالف عادة الناس ما يقال مبتدع إنما المبتدع إذا خالف في العبادة إذا خالف في العبادة في الدين هذا يسمى مبتدع أما الوسائل والأمور هذه لا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده مكبر صوت ميكروفون صح؟ هل نقول بدعة؟ ها؟ لا ليه ما نقول بدعة؟ لأننا لا نتعبد الله بالميكروفون لكن جعلناه وسيلة لإيصال الصوت لو جعلنا الميكروفون عبادة يعني المسجد اللي ما فيه ميكروفون مسجد ناقص نقول هذا بدعة صح؟ لكنها وسائل لإيصال الصوت فلم تكن بدعة الخطوط التي على الفرشة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ وسائل فهي من الأشياء التي الأصل فيها الحل ولا يتعبد بها لا يقال الصلاة على الفرش الذي فيه خطوط أفضل من الصلاة على الفرش الذي ما فيه خطوط لا إنما هذه وسائل لإقامة الصفوف فلنتنبه لمثل هذا فالمخالف في الأشياء والأعيان لا يسمى مبتدعا إنما المبتدع الذي يخالف في العبادة يحدث أمر في العبادات نعم فعندنا الآن أربعة أشياء عبادات معاملات أعيان عادات أما العبادات فالأصل فيها المنع إلا ما دل الدليل على أنه مشروع وأما ثلاثة الباقية فالأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على أنها محرمة قال المؤلف رحمه الله تعالى وحد من الأصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقه طيب لما تكلم المصنف على هل الأصل في أشياء الحل ولا تحرم ولا تنتقل من الأصل إلا بدليل واضح لا تكلم الآن في أصل ما عندك دليل أنت ما عندك دليل هل تغير هذا الأصل أو تبقى عليه وهو ما يسمى بالاستصحاب وهذه من الأدلة المختلف فيها لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع في القياس هذه متفق عليها إلا الظاهرية في القياس بقي عندنا ها الاستصحاب هذا دليل البراءة الأصلية هذا دليل بقاء الحال على ما كان عليه هذا دليل يعني أمور استدل بها العلماء لما لم يرد به نص فالمصنف هنا يقول المجتهد إذا لم يكن عنده دليل يأخذ بالاستصحاب طيب ما هو الاستصحاب نقول الاستصحاب هو الحكم الاستصحاب هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي الاستصحاب هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل الاستصحاب اصطلاحا أصلا الاستصحاب لغة من الصحبة الاستصحاب لغة من الصحبة وطلب الصحبة والمقارنة للشيء المقارنة للشيء لكن اصطلاحا هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل المستقبل ها واضح ولا لا طيب رأينا رجلين أحدهما لابس شماغ والآخر ما لابس شماغ ثم معي ويطرده ويقول الشماغ هذه لي ولست لك أنت، واضح الله؟ الشماغ على رأس الآن ما عنده شهود ولا دليل. الآن الأصل أن الشماغ لمن؟ لمن هي؟ بيده، لمن هي ملكه. إذن هذا استصحاب، نستصحب هذا الحال، نقول روح مالك شماغ إلا إذا أتانا بدليل ينقله عن الأصل. قال نعم عندي شهود اثنين نشهد أنه أخذ الشماغ، هنا أتى بدليل نقلنا من الأصل، واضح الله؟ طيب الأشياء، إنسان صاد طيرا فقال له شخص لا تأكل هذا الطير هذا حرام، قلنا كله لأنك مستصحب للأصل. وش الأصل؟ الحل. قال لا يا أخي قف عندي دليل. ما هو دليله؟ قال هذا طير له مخلاب يصيد به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قلنا الآن حرام، لماذا؟ نقلنا من الأصل بدليل. طيب ما عنده دليل، هذا الطير ليس له مخلاب، رأيت لك طير ما تعرفه ما تعرفه لكن ليس له مخلاب، وشخص يأكله والآخر يقول لا يا أخي لا تأكل هذا الطير هذا طير ما نعرفه حرام عليك، قلنا حرام عليك أنت أن تمنع عباد الله مما خلق الله، فالأصل الحل، مستصحبين الأصل حتى يأتي دليل ينقله من الحل إلى الحرمة، واضح ولا لا؟ طيب ولهذا قال وحد الاستصحاب، يعني الدليل بأخذ الاستصحاب، يعني ما كان في الزمن الماضي نأخذه معنا في الزمن الحاضر ولا نحرم شيء. قال وحد الاستصحاب أخذ المجتهد، المجتهد العالم الذي له حق الاجتهاد، أخذ المجتهد بالأصلي بالأصل السابق عن دليل حكم قد فقد، يعني بدل دليل حكم مفقود غير موجود، فما تنقل هذا الأصل من حكمه إلا بدليل جديد. نعم الاستصحاب يعني بذلك استصحاب الحال أو استصحاب الأصل، وهو دليل إذا فقد الدليل، ومعنى الاستصحاب أن تصحيح حكم الأصل، وهذا من بقية البحوث فيما هو الأصل في الأشياء. مثال ذلك لو قال قائل هذا الحيوان حرام وليس هناك دليل نقول هو حلال، والدليل على أنه حلال استصحاب الأصل. مثال آخر لو قال قائل يجب على فلان كذا وكذا نقول عندنا دليل الاستصحاب وهو أن الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب. نعم لو قال إنسان فلان يجب عليه أن يصلي ركعتين، يجب أن يصلي ركعتين، ماذا نقول هنا؟ نقول نحن عندنا استصحاب الحالة السابقة، الحالة السابقة أن الذمة بريئة ما يجب عليها عبادة إلا ما أوجبها الله، صح؟ فالأصل براءة ذمته ما تجب عليه الصلاة حتى يأتينا بدليل. قال أنا عندي دليل، ما هو الدليل؟ قال نشهد أننا سمعنا أنه يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين. هنا نقل نصر ولا ما نقل؟ نقل، لكن ما عندهم دليل، ما عندهم شهود، نقول لا يجب عليه أن يصلي ركعتين. لماذا؟ لأننا نستصحب الأصل الماضي. وش الأصل الماضي؟ أن ذمته بريئة ما عليه صلاة ركعتين، فهذا الأصل يستصحب في العبادات ويستصحب. طيب إنسان أتى الآن قال يا أخي أنا شككت، أنا أظني طلقت زوجتي، شاك أنا طلقت زوجتي أو ما طلقتها، هذا يحصل عند المسوسين. طيب ماذا نقول؟ ها نقول نستصحب الأصل، ما دام انك شاك الآن ألغى الشك، وش الأصل؟ اليقين السابق. وش اليقين السابق؟ أنها زوجته. طيب شخص طلق زوجته، معلوم أنه طلقها، قال أنا شككت أني رجعتها، والله شاك أني رجعتها، أنا متيقن أني طلقتها لكني أشك هل رجعتها أو لا، وش الأصل عندنا؟ الطلاق ولا الرجعة؟ إذا نبقى نستصحب الأصل، هذا الأصل في الزمن الماضي نجعل معنا في الزمن المستقبل حتى يطرأ دليل جديد على أن الأصل الماضي قد أبطل حكمه بدليل حصل. ولهذا قال يقول واستصحاب الأصل دليل إذا فقد الدليل، إذا ما عندنا دليل ننقل الأصل فيبقى الأصل هو الدليل، وهذه تنفعك في أمور كثيرة خاصة عند الموسوسين. يعني بعض الناس موسوس، أنا توضأت بس ما أدري غسلت وجهي ولا ما غسلت، أنا صليت بعد ما انتهيت من الصلاة ما أدري قرأت الفاتحة ولا ما قرأت الفاتحة، نقول يا أخي استصحب الأصل ما دام صليت خلاص، حتى يطرأ دليل يقين يزيل اليقين السابق. طيب إنسان قال أنا والله ما أدري أمس أنا صليت الظهر أو ما صليت، ها أنا أمس ما أعلم صليت ولا ما صليت، ماذا نقول؟ أجيبه يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. لماذا يصلي؟ لأن الأصل عدم الصلاة. لو قال أنا متأكد أني صليت كان نقول الآن صلى وانتهى، لكن قال أنا شككت هل صليت أو ما صليت، إذن اليقين أنه لم يصلي، والصلاة شك صح ولا لا؟ ما هو الأصل عنده؟ اليقين أنه لم يصلي. يستصحب هذا اليقين معه في الزمن الماضي، نقول لم يصلي حتى يطرأ يقين أنه صلى ويقول نعم تذكرت أنا لا صليت صح تيقنت أني صليت، نقول حصل دليل أزال الأصل الأول وهو عدم الصلاة. وهذا الأصل ينفعك في أمور العبادات، وينفعك في أمور الأعيان، وينفعك أيضا في الخصومات. لو شخص الآن أتى وقال أنا أطلبك 1000 ريال، طيب وش الأصل؟ براءة ذمتك، هذا الأصل. نستصحب الأصل، ما نلغي هذا الأصل إلا بدليل. ما هو الدليل؟ البينة أو اليمين. فقولهم الاستصحاب يعني نستصحب الأصل الذي كنا عليه حتى يحصل دليل يزيل هذا الأصل ويحكم بدليل جديد. نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.